هذه أنواع رب العجوز على الصدر في النظم. أما بقية الأمثلة الأخرى فتقاس على ما ذكرنا. ثم قال نعم هذا عرفه بالنثر أول، قال النثر بأن نعم بفقرة جلاء يظهر هذا النوع وهو رب العجوز على الصدر بأن توجد الكلمة الأولى في أول الفقرة والثانية في آخر الفقرة، لقوله تعالى وتخشى الناس والله قام تخشى. ثم قال والنظم أولا هذه الصورة، يذكر الناس الصور الأربعة، الصورة الأولى أول عشان يبقى أول البيت فيه نوع من التعقيد. الأول يقصد أن تكون الكلمة الأولى في أول المصراع والكلمة الثانية في آخر المصراع الثاني. قال إذن الكلمة الأخيرة في آخر المصراع والكلمة الأولى إما في أول المصراع أو ما قبل الأخير. شو ما قبل الأخير؟ في الحشر أو في الأخير أو في أول المصراع الثاني. قال تماما، إما أن يكون مكررا وإما أن يكون مجانسا وإما أن يكون ملحقا بهما، والملحق بهما الشيئان الأول المشتق والثاني الشبيه بالمشتق. الحمد لله. لازال المؤلف رحمه الله يتكلم على أنواع المحسنات اللفظية، وقد انتهينا من الأبيات الماضية من بعض المحسنات، أو قررنا مع المؤلف رحمه الله الكلام على بعض المحسنات. من هذه المحسنات نعم جناس القلب. ما هو ضابط جناس القلب؟ نعم، هو اختلاف الكلمتين المتجانستين في ترتيب الحروف. كم فيه من نوع؟ نوعان. أحدهما أيوة مثاله حسامه فتح. نعم النوع الثاني شو نوع؟ قلب البعض مثاله وأمن روعاتنا. تمام. النوع الثاني من المحسنات الذي عرفناه في الحصة الماضية ما هو؟ نعم الجنات جنات القلب المجنح. جنات القلب المجنح، ما هو ضابط جنات القلب المجنح؟ نعم تفضل. في آخر والآخرة في آخر. نعم مثاله لابد أن يكون محفوظا بالصبر. نعم تفضل. لاح أنوار الهدى في كفه. نعم إذن الشاهد بقوله لاح وحال. النوع الثالث ما عرفناه في الأبيات الماضية ما هو النوع الثالث؟ نعم المزدوج الجينات المزدوج. ما هو ضابط الجينات المزدوج؟ ضابطه واجتماع الكلمتين المتجانسين في نعم أو تجاور الكلمتين المتجانسين. مثال نعم سبأ نبأ، قوله تعالى بسبأ. نعم كيف سبأ نبأ؟ أي إشكال فيه؟ لا سبأ نبأ بأ سبأ نبأ هذا أول أي جينات هو الجينات. نعم جينات لاحق. تماما إذن هو جينات لاحق من جهة أن حروفه لم أيوة وهو جينات مزدوج لتجاور الكلمتين في مكان واحد. تمام هو جينات قلب إذا نظرت إليه من جهة، ولكنه جينات نعم صحيح سبأ لا سبأ نبأ لا كيف سين الخلاف سنتين غير حرف واحد. ستة فقط. إذا شو إيه جنس لاحق. إيه نعم. ثم أيضا من المحسنات التي عرفناها نعم نعم نعم أن يجمع اللفظين اشتقاق ياك اشتقاق هذا نوع من الجينات يسمى جينات اشتقاق مثاله جينات الاشتقاق تماما أين الجينات هنا من الآية الكريمة نعم أقيم قيم يجمعهما اشتقاق واحد ما هو أصل المعنى الذي يجمعه نعم من قام يقوم من قام يقوم تماما النوع الآخر الذي عرفناه أيضا شو نعم وما يشبه الجينات الذي يشبه الاشتقاق ما هو ضابط الجينات الذي يشبه الاشتقاق نعم سبق له ضابط أي معنى مختلفان في المعنى تماما مثاله قول الله تبارك وتعالى قال إني لعملكم القالين أين جينات من الآية الكريمة إيش قال قالي قال قالي النوع نعم الذي يليه النوع الذي يليه مما سبق جنيس الإشارة أو جينات الإشارة جينات الإشارة ما هو ضابط جينات الإشارة من يدخلنا ضابطا نعم أن يكون أحد اللفظين المتجانسين غير مصرح به بل يشار إليه مثاله نعم هي. نعم فر الأسد من اسمه تماما الذي يليه مما ذكر في الحصة الماضية نعم رد العجز على الصدر رد العجز على الصدر ضابطه أولا يريد ضابطه أولا نعم له ضابط فيه شيء من الطول نعم لا ذكرنا له ضابطا أولا نريد ضابطه ثم بعد ذلك نريد ضابطه في النفر شئت نريد ضابطه في النفر إذ هو ينقسم إلى قسمين أحدهما ما يكون في النفر والثاني ما يكون تمام ما ضابطه في النظم في النفر نقول في النفر ما ضابطه في في النفر نعم إيش يلا لا ذكرنا له ضابط قلنا هو أن يكون أحد المكررين ذيف أو المتجانسين أو المشتقين أو شبههما في أول الفقرة والثاني في آخر الفقرة أن يكون أحد المكررين أو المتجانسين أو المشتقين أو الشبيهان بالمشتق في أول الفقرة والثاني في آخر الفقرة مثال المكررين نعم مثال المتجانسين مثال المشتقين مثال إيش هذا مش مشتقين أيوة فأقيم القيم مثال المشابهين بالمشتق نعم لكم القائم أما ضابط الموجود في النظم ما هو ضابط الموجود في النظم الآن الذي ينبغي أن تقول أن يكون أحد المكررين المتجانسين المشتقين أو المشابه المشتقين في آخر البيت والأول في أول المصراء أو في حشوه أو في آخر المصراء أو في المصراء الثاني إذن كم سيكون فيه من نوع على هذا؟ لا أكثر 16 طيب لكن مثلنا نحن لأربع والتمثيل للأربعة يكفي مثال الأول المثال الأول نعم سريع إلى ابن العم يلطم خده وليس إلى داع الندى بسريع شايف في قوله سريع سريع ثاني تمتع زين من شميم عرار نجد فما بعد العشية من عرار. شايف في عرار يوجد في حشوي إيه؟ في حشو المصرع الأول وعرار الذي وجد في آخر البيت. الثالث إذن فمن كان بالبيض الكواعب مغرما. الشاهد في قوله مغرما مغرما. الرابع فلو لم يكن إلا معرض ساعد فلو لم يكن إلا معرض ساعد زيد قليل فإني نافع لقليلها قليلا وقليلها. الشاهد في قوله قليلا وقليلها. طيب نعم هذه هي المحسنات التي سبقت في الدرس الماضي. لا ذكرنا أربعا لكن إذا أردت 16 لأن مثلنا احنا للمكررين لأن هذه الأمثلة كلها الكلمتان فيها من قبيل المكرر. أنت سريع سريع عرار عرار قواضي قواضي قليل قليل. نعم يا نعم نعم مغرم مغرم صحيح مغرم مغرم. أما إذا أردت الباقي فماذا بقي؟ بقي المتجانسين وفيها أربعة والمشتقين وفيها أربعة والشبه المشتقين وفيها أربعة أيضا. نعم ثم قال المؤلف رحمه الله نعم والآن أشار المؤلف إلى نوع من المحسنات يسمى بالسجع. السجع له معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح. معناه في اللغة من سجع الحمام إذا هدر. فهدير الحمام نسميه العرب لماذا؟ بالسجع. واختلف العلماء في مشروعيته أو قل في حمده وذمه. هناك من ذمه ولم يقل به واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم أسجعا كسجع الجاهلية. وهناك من قال بمدحه ومشروعيته وحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم على سجع الجاهلية خاصة لأنه صلى الله عليه وسلم ما ذمه كله وإنما ذم فيه ما كان من أمر الجاهلية. أما ما ليس من أمر الجاهلية فليس مذموما. وهذا هو الصواب لوجوده في كتاب الله ولوجوده أحيانا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك قوله اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا. وهذا موجود في حديثه صلى الله عليه وسلم. من ذلك قوله للأشعريين إنكم لتكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع. إنكم لتكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع. والنصاص كان يستعمله عليه الصلاة والسلام بدون كلفة. كان يستعمله بدون كلفة. ولذلك لا يكون السجع جميلا وحسنا إلا إذا استعمل بدون كلفة. وإلا إذا كانت ألفاظه رشيقة أنيقة غير متكلفة. وإلا إذا لم تكن ألفاظه على حسب المعاني. أما إذا كانت على حسب إضاعة المعاني فلا يكون سجعا محمودا. إذ لا بد فيه من شروط. لا بد أن تكون ألفاظه رشيقة أنيقة غير مستنكرة. ولا بد أن تكون الألفاظ خادمة للمعاني. مش المعاني اللي تخدم الألفاظ بتحقيق السجع. لا لابد أن تكون الألفاظ خادمة للمعاني ولابد أن تكون المعاني التي يحملها السجع غير مستنكرة ممجوجة. ولابد أن تكون الكلمة المكررة في السجع دالة على معنى مغاير لأختها. أما أن تكرر كلمتين في السجع كل كلمة تحمل نفس المعنى الذي هو في الأخرى هذا السجع لا يكون محمودا. هذا هو السجع المحمود الذي نوه به البلغاء وهو الذي تجده في القرآن وفي السنة وفي كلام البلغاء. وقد عرفوه بأنه تواطؤ الفاصلتين في القافية. تواطؤ الفاصلتين في ماذا؟ في القافية فهو بمثابة ماذا؟ فهو بمثابة قافية الشعر، إلا أن هذا في النثر وذاك في النظم. إذن هو تواطؤ القافيتين على حرف واحد في ماذا؟ في النثر. تواطؤ أي اتفاق الفاصيلتين على قافية واحدة أو على حرف واحد في النثر، كالأمثلة التي سبقت. وفي القرآن الكريم لقوله عز وجل في سدر مخضوض وطلح منضوض وظل ممدود، أنت الآن اتفقت فواصل هذه الكلمات القرآنية في ماذا؟ في الحرف الأخير. طيب، وهو أقسام كما سيذكر المؤلف رحمه الله. القسم الأول وهو المرصع، والثاني المتوازي، والثالث المطرف. أما المرصع فهو الذي اتفقت فيه الفقرات في كل كلماتها أو في جل كلماتها في الوزن والتقسيم، عندما تتفق كل الفقرات أو جلها في الوزن والتقفية فهذا يسمى بماذا؟ بالمرصع. ومثله في القرآن الكريم إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. كلمات الفقرة الأولى هي إن الأبرار لفي نعيم، كلمة الفقرة الثانية إن الفجار، إذن إن من باب وزن واحد، إن الأبرار الفجار، الأبرار الفجار، لفي زيد نعيم جحيم. هنا جل الكلمات وقع فيها الاتفاق، جل الكلمات. قول الله تعالى إن إلينا إيابه ثم إن علينا حسابه، أنا كل الكلمات وقع الاتفاق فيها فيش في الوزن والتقفية، في الوزن والتقفية. ومنه قول الحريري فهو يطبع الأتجاع بجواهر لفظه ويقرع الأسماع بزواجر وعظه، يطبع زيد يقرع الأتجاع نعم زواجر زيد جواهر لفظه وعظه، كل الكلمات هنا وقع فيها اتفاق. إذن بماذا نسمي هذا النوع؟ المرصع، نسميه بالسجع المرصع. النوع الثاني وهو المتوازي. المتوازي هو ما اتفقت فيه الكلمتان الأخيرتان في الوزن والتقفية، كلمتان الأخيرتان. مثال قول الله عز وجل فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة، اتفاق هنا بين موضوعة ومرفوعة، الكلمتان هنا الأخيرتان أو قل الفاصلتان اتفقتا في الوزن والتقفية، فوزن موضوعة مفعولة ووزن مرفوعة مفعولة. النوع الثالث وهو المطرف. المطرف هو ما اتفقت فيه الكلمتان الأخيرتان في التقفية دون الوزن، دون إيش؟ الوزن. كقول الله تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، الاتفاق هنا حصل في شفية التقفية، ما هي التقفية بين أطوار وقار؟ هو الرأس، لكن الوزن مختلف لأن أطوار على وقار على وزن فعال. هذه أقسام الثلاثة بالنسبة لماذا؟ باتفاق كلمات فقراته في الوزن والتقفية، إما كلها وإما جلها، وإما الاتفاق إنما يحصل في الكلمة الأخيرة فقط وزنا وتقفية، وإما أن يحصل في الكلمة الأخيرة تقفية دون وزن. وليس عندنا إلا هذه الثلاثة بالاستقراء. الاستقراء لم يوجد عندنا بالنسبة للوزن والتقفية إلا هذه الثلاثة. إذن المرصع، المتوازي، المطرف. طيب، بقي جانب آخر في السجه، وهو انقسامه باعتبار أفضله، باعتبار أفضله وأجمله وألطفه. ينقسم إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول وهو أجمل وألطف، ألطف وأجمل السجع ما اتفقت ما اتفقت فيه الفقرات فيه. لا، نعم، لا، مستوت، قل مستوت الفقرات في الفقرتان، مستوت الفقرتان في الكلمات، هذا هو أجمله. مستوت الفقرتان في الكلمات كالآية التي سبق ذكرها، وهي قول الله عز وجل: في سدر مخضوض وطلح منضود وظل ممدود. هنا الفقرات كلها مستوية في كلماتها. في سدر مخضوض، والسدر هو شجر النبق، والمخضوض هو الذي لا شوك فيه، وطلح في سدر مخضوض وطلح، نعم، والمراد بالطلح هنا شجر الموز، والمنضوض هو المرتب بعضه فوق بعض. طيب، هذا هو أجمله. ثم يليه في الأجملية والأفصحية أن تكون الثالثة أطول، أن تكون الفقرة ثالثة، الثانية، نعم، تكون الثانية أطول، كما في قول الله عز وجل الثالثة، أقول الثالثة، كما في قول الله عز وجل: خذوه فغلوه، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. أظن الثانية ولا الثالثة؟ الثانية، الثانية، صحيح. إذن الذي يليه في الفصحية أن تكون الثانية أطول، كما في قول الله عز وجل: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. هنا الثانية أطول من الأولى، وهي قوله: ما ضل صاحبكم وما غوى. ثم الذي يأتي في المرتبة الثالثة، وهو الذي تكون فيه الثالثة أطول، كما في الآية الكريمة التي سبق ذكرها غلطا، وهي قوله: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. إذن على كم من مرتبة؟ إذن ينقسم باعتبار أبلغيته إلى مراتب ثلاثة. الأول: ما استوت فيه الفقرات في كلمتها. الثاني: ما كانت الفقرة الثانية أطول. الثالث: ما كانت الثالثة أطول. صحيح. وإلى هذا أشار المؤلف بقوله: والسجع في فواصلا في الناثر مشبهة قوافية في الشعر. هذا هو تعريفه. ثم قال: ضربه ثلاثة في الفن، في فن علم البديع. قال: مطرف، أيوة، مطرف مع اختلاف الوزن. وبدأ الآن بترتيب هذه الأنواع الثلاثة عن طريق ماذا؟ التدلي ولا الترقي؟ عن طريق الترقي، يعني بدأ بالأدنى ثم صار إلى الأعلى، ثم صار إلى الأعلى. إذا الأول هو المطرف، تمام، وضابطه هو، نعم، ثم قال، نعم، مرفع. إذا أنا ما مشى على طريق الترقي، لأنه رجع من مرة أخرى إلى الأرقى، وهو المرصع. المرصع ضابطه هو: إن كان ما في الأولى متفقا مع ما في الثانية في الوزن والتخفية، أو جل ما في الأولى متفقا مع جل ما في الثانية في الوزن والتخفية. قال وما سوى هذين يسمى بالمتوازي، ولم يعرف المؤلف بالحد وإنما عرفه بالمثال، حيث قال كسرور مرفوعة في الذكر أي الواردة في القرآن الكريم، مراد الذكر والقرآن الكريم. قال أبلغ ذلك، ثم ينقسم باعتبار أبلغيته إلى أقسام ثلاثة. أبلغه وهو الذي يسمى أيوة والمستويش هو ما اتفقت فيه الفقرات في عدد الكلمات. قال نعم، ثم ما ترى فيه أخرى القرينتين أكثر من غيرها. ثم نعم، أما إذا وقع العكس فهذا ليس حسنا وليس جميلا، يعني أن تكون الثانية هي أطول من الأولى هذا لا يحسن، هذا مردود، هذا نوع مردود عندنا. نعم نعم، أن تكون الثانية أقل، صحيح صحيح، إذا كانت الثانية أقل من الأولى فإن هذا لا يحسن عندهم، أي لا يقبل عندهم ولا يكون حسنا. ثم قال ثم أشار إلى أن أعجاز وأواخر السجع ينبغي تسكينها ليتأتى للمتكلم السجع، لا يتأتى لنا السجع إلا إذا سكنا أواخر الكلمات، لأن إذا نسكن أواخر الكلمات وأعربناها لا يتأتى لنا السجع، كقول بعضهم ما أبعد ما فات وما أقرب ما هو آت، لو أعربنا الكلمتين الأخيرتين من فقرتين لما تأتى لنا سجع. لو قلنا مثلا ما أبعد ما فات وما أقرب ما هو آت لذهب السجع، ولكن عند التسكين قد تأتى لنا السجع، ولذلك إذا أعربت السجع فسكن أواخر الكلمات التي لو أعربتها لذهبت بجمال السجع. ثم قال انتهى. هذا ما تبقى من هذه الأبيات التي ما زال المؤلف رحمه الله يتكلم فيها عن المحسنات اللفظية، وقد سبق لنا في الأبيات الماضية المحسن الذي يسمى بالسجع. السجع قد اختلف علماء البلاغة في حسنه وعدم حسنه على قولين، القول الأول من هذين القولين شو هو؟ منعه وعدم القول بتحسينه، والقول الثاني نعم نعم هو جوازه القول بتحسينه. طيب أي القولين تقدم؟ نعم جوازه القول بتحسينه، لكن بشروط، لكن بشروط قد سبقنا أن ذكرنا بها. من هذه الشروط نعم أن لا يكون متكلفا، والثاني نعم أي نعم غير المعنى الذي تؤديه الأخرى حتى لا يكون هناك تكرار بدون نعم، والثالث من الشروط نعم أن تكون الألفاظ خادمة للمعاني، لا المعاني تكون خادمة للألفاظ، والشرط الرابع نعم نعم تمام، أو نقول أن تكون الألفاظ رشيقة لطيفة جميلة، لأن بعض الناس يتكلفون السجع ويأتون بألفاظ نابية من أجل تحقيق السجع، والمقصود أن السجع متى كان عفوا غير متكلف فهو محمود، ومتى تكلفه المتكلم كان مذموما، هذا هو الضابط. نجد بعض الناس يتكلفون للسجع فيأتي سجعهم غير حسن، ونجد بعض الناس يتكلمون بالسجع سلاقة من غير تكلف فيأتي سجعه شميلا. وعلى هذا يحمل سجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه كان يستعمل السجع من غير تكلف عليه الصلاة والسلام. وسجع القرآن الكريم من أجمل السجع. وهناك بعض العلماء يذهبون إلى أن السجع لا ينبغي أن يطلق على القرآن، والذي ينبغي أن يطلق عليه هو الفواصل. وهذا قول جميل، لأن كلام الله عز وجل ينبغي أن نصفه بأوصاف تليق به. ولما كان السجع يختلط بكلام الناس كان من المطلوب أن نتأدب مع كلام الله وأن نسمي ما فيه مما يسمى سجعا بالفواصل. هذا هو الأولى وهذا هو الأفضل إن شاء الله تبارك وتعالى. سبق تقسيم السجع إلى أقسام، فما هي هذه؟ فكم هي هذه الأقسام؟ ثلاث. الأول من هذه الأقسام نعم المطرف. إن شئت فابدأ بالمطرف، وإن شئت فابدأ بالمرصع. فإن بدأت بالمرصع قد بدأت بالأرقى، وإن بدأت بالمطرف قد بدأت بالأدنى. تماما. نبدأ مثلا بالمطرف. ما هو ضابط المطرف؟ ضابط المطرف ما استوت فيه الفاصلتان الأخيرتان في التقفية دون الوزن. مثاله نعم نعم أين الفاصلتان هما؟ نعم أين التقفية التي اتفقتا فيها؟ نعم الراء. وأين الوزن الذي وقع في الاختلاف؟ وقع راء. الثاني الثاني نعم يعني قلنا نسير على من الأدنى إلى نعم المتوازي. المتوازي ضابط ضابط المتوازي ما هو؟ أن يستوي الفاصلتان إيش؟ لا تفضل دعم الجواب. أن تستوي الفاصلتان في الوزن والتقفية. أن تستوي الفاصلتان في الوزن والتقفية. ما زال عندكم خلط في هذه الأنواع الثلاثة، لا بد أن نحقق هذا. قلنا المتوازي هو أن تستوي فاصلتاه الأخيرتان في الوزن والتقفية معا. مثال الله لا الفاصلتان يعني مرصع أن تستوي جميع فقراته. وش هي فاصلتان؟ جميع أو كل فقراته. أنفهم؟ إذا قلت أنا ما زال عندك خط في المسألة. نعم إلا مثاله مثال نعم نعم لا لا مثال نعم نعم في صور في صور مرفوعة وأكواب موضوعة. يلا فين فين التسوية هنا في الوزن؟ نعم مرفوعة. أين التسوية هنا في التقفية؟ نعم العين ولا التاء؟ العين. لماذا لم تعتبر التاء؟ نعم لأن تاء تأنيث لا عبرة بها هنا في باب السجع، لا عبرة بها في باب السجع. طيب أما النوع الثالث ما هو؟ هو المرصع. ما هو ضابط المرصع؟ نعم ما استوت كل فواصله أو جله. الله. كل فقراته أو جله أو قل كل فواصله أو جله في الوزن أو التخفيف. إذن له مثالا. مثال الأول مستوت الفقرات كلها. مثال الذي استوت فقراته كلها كلها. إذن في مثال إما أن استوي كلها وإما أن استوي جلها. إن إلينا إيابنا ثم إن علينا. شوف العاد. إن إلينا علينا حسابه إيابه. وكل الفواصل كل الفقر هنا أو كل القرائن أنا عندنا الآن لابد أن نفرق، ربما وقع خلط هنا بين الفواصل وبين القرائن والفقرات. المراد بالفواصل الكلمة الأخيرة من السجع، الكلمتان الأخيرتان أو الكلمات الأخيرات من السجع، والذي نسميه لماذا بالفواصل. وأما الفقرات أو القرائن فهي ما يقابل كل طائفة من الكلام بالأخرى. مثلا قول الله تعالى ثم إن علينا ثم إن إلينا إياب، القرائن ما هي؟ قال إن وعلينا وحسابا وإن وإلينا إياب، تمام. والفاصلة هي إيابه حسابا. الفرق بين القرائن أو الفقرات والفواصل هي هذه. وأما القافية أو التقفية فهو الحرف الأخير من فاصلته، مفهوم هذا؟ طيب مثال الثاني وهو ما كان الجل متفقا وليس الكل. ما كان الجل، هذا الكل يطمع. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجر، صحيح هذا هو المثال. لأن الأبرار ليس وزنه وزن الفجار، ولكن باقي الكلمات وزنهما واحد وقافيتهما واحدة. طيب هذه أقسام ثلاثة قد سبقت. ثم سبق أيضا أن السجع ينقسم باعتبار مرتبته في البلاغة إلى كم؟ إلى كم؟ إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول، نعم، نعم، المستوي. ما هو ضارب المستوي؟ نعم، نعم، الذي استوت فيه الفقرة الثانية بفقرة الأولى، كقوله تعالى، نعم، إذا كل فقرة هنا قد استوت مع أختها. طيب أما الذي يليه أطول من الأولى، مثال، نعم، قوله تعالى والمؤمنين إذا ما ضرب صاحبكم والنار، نعم، أين الفقرة الثانية؟ كيف كانت أطول من الأولى؟ طيب تمام. أما الدرجة الثالثة لما كانت فيه الفقرة الثانية أقصر من الفقرة الأولى، لا، الثالثة، ما كانت الثالثة أطول، ما كانت فيه الثالثة أطول من الثانية، مثال، نعم، أيوة، أي الفقرة الثالثة هنا؟ ثم الجحيم صلوا، لأنها أطول من الثانية. إذن بالنسبة لأبلاغيته على ثلاثة، أو قل على ثلاث مرات، المرتبة الأولى والثانية والثالثة، تمام. ثم قال المؤلف رحمه الله ثم إن السجع على ما قاله كثير من علماء البلاغة لا يختص بالنثر، بل يكون أيضا في الشعر. والأمثلة التي سبقت كلها إنما هي في النثر، وأما في الشعر فمثاله قول القائل تجلى به رشدي وعفرت به يدي وفاض به فمي وأورى به زندي. شوف الآن هذا البيت كله سجع، لأن فواصله متحدة لنا، متحدة في إيش؟ الحرف الأخير. ما هو الحرف الأخير؟ هو الدال. تجلى به رشدي وعقرت به يدي وفاض به ثنبي وأورى به سندي، تمام. وقوله تجلى به رشدي أي بلغت به المقاصد التي قصدتها. تجلى به رشدي وعقرت به يدي أي صرت غنيا به، قالوا أقرى فلان بمعنى صار ماله كثيرا. وفاض به ثمدي يقصد فاض به بسبب الممدوح مالي فيقصد بثمدي هنا. وأورى به زندي الزند والحجارة التي إذا احتكت مع غيرها اشتعلت. وهو يكني به عن ماذا؟ عن بلوغه مقصده بهذا الممدوح الذي منحه. شاهد عندنا في البيت الذي اشتمل على ماذا؟ على السجع. ثم هناك نوع من السجع يسمى التشطير. هناك نوع من السجع عند العلماء يسمى التشطير. وضابط السجع التشطير، وأن يشتمل كل شطر من شطري البيت على قافيتين مخالفتين للقافيتين الأخريين. فإن ضابطها الله نعم يشتمل كل شطر من شطري البيت على قافيتين على قافيتين. أيوة تمام. مثاله قول الشاعر: تدبير معتصم بالله منتقم في الله مرتقب لله مرتقب. والآن الشطر الأول اشتمل على قافيتين وهما الميم، الشطر الثاني اشتمل على قافيتين وهما، وكل من القافيتين مخالفة للأخرى. هذا يسمى عندهم ماذا؟ بالتشطير. وهذا معنى قولي هنا: وجعل سجع كل شطر غير ما عند العلماء. ثم قال نعم فصل في الموازنة. الموازنة هي نوع من السجع، ولكن تختلف مع السجع في بعض الأمور. الموازنة عرفها المؤلف هنا بقوله: ثم الموازنة وهي التخفية وهي التسوية، وهي التسوية لفاصلين بالمسندون التخفية. ينضبط الموازنة هي أن تتفق الفاصلتان في الوزن دون التخفية، أن تتفق الفاصلتان في وزنهما دون الحرف، أي دون القافية، دون الحرف الأخير. وزنهما واحد وقافيتهما مختلفة. إن ترون هنا أن الموازنة قد خالفت السجع في ماذا؟ قد خالفت السجع في ماذا؟ في عدم اتحاد القافية. مثال قول الله تبارك وتعالى في قول: وممارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. الموازنة هنا في قوله تعالى: مصفوفة مبثوثة. فكلمة مصفوفة في الوزن مثل كلمة مبثوثة، ولكن في القافية مختلفتان، لأن قافية مصفوفة ف وقافية مبثوثة الفاء. فهذا إذا يسمى بماذا؟ بالموازنة. هذا يسمى بالموازنة، هو نوع من السجن من السجع، ولكنه يسمى بالموازنة. لماذا؟ لعدم اتحاد الفاصلتين، لعدم اتحاد الفاصلتين في التقفية. إذن فالموازنة هنا تتفق مع السجع في جهة أو في جانب أو في جانب، وتختلف معه. طيب، وهناك نوع من السجع يتفق مع الموازنة،